أجواء. نقول هل تؤمن بالحديث؟ فسيقول إيش؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ثلث الليل إلى أن يطلع الفجر. فإذا كنت في منطقة في ثلث الليل فليكون الإسلام صح. إذا طلع الفجر يكون وقته ولا تقل سوى ذلك. والله عز وجل لا يقص بخلقه. يكون نازلا في الجهة الغربية وفي الجهة الشرقية هنا انتهى وقت النزول. انتهى وقت النزول. أؤمن بالله ورسوله ولا تورد الشبهات، لأن الذين يريدون مثل هذه الأشياء قد يكون عن تحكيم وقد يكون عن معارضة، ولكن الجواب يحيي والحمد لله. نقول هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوز. ما دام الثلث باقيا فالنزول الإلهي باقي، وإذا طلع الفجر فلا نزول، ويختلف هذا باختلاف الأماكن. والله عز وجل لا يقاس بخلقه. هذه أمور ما تدرك العقول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.